ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا إلى ربه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم.